واستغفر ربكم ولم تكذبوا لكن بما قدرت بديهم لا علم له ما قد قدرت بالكون لا في شرعه بشرعه المقرره واحكم على ساحه التكليف وحدث ربكم بلا بيانه كما انا في السفره المصرحه مصرحا بما رواه كونه وصححه عزت بي وهكذا في ادب اللهم بمجده روي عن عمر وصح عن حسن من زمانه ما فيه اكبر في لسانه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى، وصلنا إلى البيت 55 بعد 100. قال: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. وسيأتينا أن الله تبارك وتعالى له إرادتان، إرادة شرعية وإرادة قدرية. والإرادة الشرعية هي ما يحبه الله ويرضاه، يريده ويحبه سبحانه وتعالى. وأما القدرية فهي ما يريده الله ولا يحبه سبحانه وتعالى، وهي ما تسمى بالكونية أو المشيئة، أي يشاءه الله أن يكون، مع أنه لا يحبه سبحانه وتعالى، ولكن لحكمة قدره جل وعلا. وليس كل شيء يقع يحبه الله، ولا يمنع الله جل وعلا كل ما لا يحبه، بل يترك أحيانا الكافر يقتل المؤمن ليرفع درجة المؤمن ويرزقه عليين، وليعذب الكافر ويهينه. والله سبحانه وتعالى له في تقديره حكم قد نعلم بعضها ويغيب عنا أكثرها. فالأصل أن السحر من هذا الذي لا يحبه الله ولكنه قدره سبحانه وتعالى ابتلاء، كما قال الله تبارك وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمان الناس السحر وما أنزل يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فأحيانا قد يكون الأمر من باب الابتلاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قال: والسحر حق. السحر منه ما هو حق، ولذلك أمر الله تبارك وتعالى بالاستعاذة منه، فقال سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. وجماهير المفسرين على أن النفاثات في العقد هن الساحرات اللاتي ينفثن في العقد، ولا يأمر الله تبارك بالاستعاذة من هذا الشيء إلا وهو موجود وحق، ولذا أمر بالاستعاذة منه. وقال سبحانه وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقد ذكرنا لكم بالأمس قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والتولة هي ما يسمى بالصرف والعطف، وهو السحر الذي يستخدم للزوجين للتفريق أو للجمع. وبعض الجهلة اليوم خاصة من النساء يستخدمن هذا السحر، ويذهبن للسحرة والمشعوذين تريد أن تفرق بين الرجل وزوجته، أو تريد أن يحبها زوجها، فتذهب إلى الساحر والعياذ بالله. والذهاب للساحر وطلب السحر منه كفر في حد ذاته. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتعلم السحر وتعليمه كفر، وعمله أيضا كفر. فعلى الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، وأن ينتبه لأهله ألا يذهبوا أو يسألوا هؤلاء السحرة. والسحر حقيقة وهو مؤثر، كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قال: وسحروا أعين الناس واسترهبوهم. فالسحر يقع، وقد يقع السحر على الأنبياء كما وقع لموسى صلوات ربي وسلامه عليه: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. تلك العصي والحبال التي ألقوها، أعني سحرة فرعون، فخيل لموسى ومن معه أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا: لا تخاف. ليس خوفا منهم، لكن خوفا من أن يتأثر الناس بسحرهم. فقال الله له: لا تخف، إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. لأن الذي في يمين موسى هي العصا التي تحولت إلى حية حقيقية، إلى ثعبان حقيقي، وليس سحرا. وإنما الذي يحول الأشياء من حقيقة إلى أخرى هو الله وحده سبحانه وتعالى. وأما السحر فيخيلون للناس، ولا يستطيعون أن يغيروا حقائق الأشياء، لكن يسحرون أعين الناس، يؤثرون فيهم. نعم، يفرقون بين المرء وزوجه. وقد وقع السحر كما في الصحيح على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنه: سحره يهودي يقال له لبيد. وهذا الساحر سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة وجف طلع نخل ذكر. أخذ طلع النخل وأخذ من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ولفه ونفث فيه ما يكون فيه استدعاء للجن وغير ذلك من السحر الذي يتعاطونه، ثم ألقاه في بئر، فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التأثر نوع من المرض، كما ذكر المازري وغيره من أهل العلم، يقع على الأنبياء. ذكر هذا الحافظ بن حجر والنووي والمازري وعياض وغيرهم من أهل العلم أن هذا نوع من المرض قد يقع على الأنبياء، حتى إنه كان يخيل إليه صلى الله عليه وسلم أنه يأتي أهله وما أتاه. لكن هذا لم يؤثر في عقله، ولم يؤثر في تبليغه صلى الله عليه وسلم، وإنما تأثيره في البدن دون العقل، لأنهم معصومون في هذا الأمر صلوات ربي وسلامه عليهم. لكن الأمراض تقع عليهم كما تقع على غيرهم. فظل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فترة من الزمن، حتى جاءه ملكان، والمشهور أنهما جبرائيل وميكائيل. فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند قدميه، فتكلم والنبي يسمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه وهو نائم، فيسمعهما. فقال أحدهما للآخر: ما بال الرجل يريدان أن يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع له؟ فقال: مطبوب، أي مسحور. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن العصم. قال: بما طبه؟ قال: بمشط ومشاطة وجف طلع نخل ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بئري ذروان أو ذي أروان. ثم انطلق. فقام النبي صلى الله عليه وسلم من نومه واستدعى بعض أصحابه وذهب إلى البئر، وكان البئر معروفا. فلما وصل إلى البئر هو ومعه جماعة من أصحابه، ونظر إليه فإذا هو يعني رائحته قبيحة، إذ تلقى فيه الحيض والنتن والميتات وغير ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفنه، دفن البئر، وذهب عنه ما يجد صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال: واحكم على الساحر بالتكفير، وحده القتل بلا نكير. طبعا هذا إذا لم يتب، أما إذا تاب فإن الله يتوب عليه سبحانه وتعالى. لكن الأصل أن السحر كفر كما قال الله تبارك وتعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فبين أن تعلم السحر كفر. ثم قال: كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر. الحديث جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الساحر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الساحر، ولكن هذا الحديث الصحيح أنه موقوف، الصحيح أنه موقوف من كلام جندب أنه قال: حد الساحر ضربة بالسيف. وقد نص أكثر أهل العلم على أنه موقوف على جندب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعن بجالة قال: أتانا كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة، فقتلنا 3 سواحر. وهذا أخرجه الإمام أحمد. وكذا جاء عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قتلت جارية لها سحرتها وكانت قد دبرتها فأمرت بها فقتلت. دبرتها يعني قالت لها: أنت حرة دبر حياتي، هذا معنى دبرتها، يعني أرادت أن تحسن إليها، وتلك الأمة أساءت فحاولت أن تسحر حفصة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها. نعم. هذا ومن أنواعه المشعر عند النجوم فجه هذا والنبي وحله. نعم. وحله بالوحي أصلا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. نعم، حل السحر يكون بالذكر، بالقرآن، بالرقية الشرعية، بهذا يحل السحر. أما من يذهب إلى حل السحر بالسحر، حل السحر بالسحر وهو ما يسمى بالنشرة، حل السحر بالسحر يسمى النشرة، أكثر أهل العلم على منعه، وأذن به بعضهم في حالات معينة، ولكن الجمهور على منعه لأن فيه أصلا تشجيع للسحرة الآخرين، لأنه يذهب إلى ساحر ليحل السحر الذي وقع عليه، ففيه تشجيع للسحرة الآخرين، فيه تلبيس على الناس، فيه رضا بسحر الساحر. فالصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن النشرة لا تجوز إلا بالقرآن والسنة، يعني الرقية الشرعية. أما أن يذهب إلى ساحر ليفك السحر الذي هو فيه فهذا لا يجوز. وابتلينا اليوم بأناس يقولون إننا يعني نستطيع أن نفك السحر عن طريق التعاون مع الجن، ونتعاون مع الجن المؤمنين الصالحين الأتقياء، يخبروننا عن هذا السحر وأين يكون ويتعاونون معنا، ويخبروننا عن الأمراض ويخبرون عن كذا، المهم يصير تعاون مع الجن الصالح الجن المؤمن. وهذا الكلام باطل، وذلك أنك كيف تعرف صلاح الإنسان من عدمه؟ ألا لو جاء رجل يريد الزواج من ابنتك أو أختك موليتك، فإذا أردت أن تعرف صلاحه من عدمه ماذا تفعل؟ تقول: أعطونا أين يسكن، أين يعمل، من هم أصحابه، حتى تسأل عنه، تتأكد أين يصلي، المسجد الذي يصلي فيه، فتذهب تسأل عنه في المسجد، تسأل عنه في عمله، تسأل عنه في ديوانه، تسأل عنه في من جيرانه، وهكذا. الجن وين تسأل عنه؟ تسأل من؟ هو كافر يعني ما راح يكذب لما يقولك أنا مؤمن، لما يقولك أنا تقي، أنا هو كافر أصلاً. ما كثير من المسلمين الله المستعان اليوم يستحلون الكذب، فما بالك كافر، جني كافر، شيطان. يعني هل سيتحرج من أن يكذب عليك ويقول لك أنا تقي أنا صالح أنا مؤمن أنا كذب؟ لن يتحرج. طيب كيف تتثبت من كلامه هل هو صادق أو كاذب؟ لا يمكن، لا يمكن تتثبت من كلامه، لذلك الأصل لا يصدق. فدعوى البعض أنني أتعاون مع جن مسلمين، أتعاون مع جن صالحين، وما أدراك أنهم صالحون، لست جنيا حتى تعيش معهم وتدرك أحوالهم وتعرف أخبارهم، هذا كله من تلبيس الشياطين عليهم. وقد يساعده في بعض الأشياء، لأن الشيطان كما هو معلوم له خطوات، قد يزين للإنسان الأمر ويغريه به ثم بعد ذلك يفترسه والعياذ بالله ويجعله يعني من أعوانه. فالقصد أنه لا يجوز التعاون مع الجن ولو كانوا مسلمين، لأنك لا تدري هل هذا مسلم أو غير مسلم، وإنما هذه دعاوى يدعونها أنهم مسلمون وأنهم صالحون وأنهم عباد وأنهم كذا، هذه كلها دعاوى لا تقبل منهم والله المستعان. فالأصل إذن أن حل أو حل السحر إنما يكون بالذكر بالقرآن بالسنة بالدعاء، أما حل السحر بالسحر وهو ما يسمى بالنشرة فالصحيح أنه لا يجوز ويمنع من ذلك. نعم. ومن يسلم زكاة لما أتى به الرسول المعتبر. نعم، الكهنة، الكهنة هم مدعون لعلم الغيب، مدعون بعلم الغيب، يقول الله تبارك وتعالى قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فالكاهن يدعي أنه يعلم الغيبة وذلك يخبر الناس بما سيحدث لهم، وهو المنجم، وهو المنجم الذي يدعي معرفة الغيب. تقول عائشة رضي الله عنها سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء، فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة. وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. الذي يحدث ماذا؟ الذي يحدث كما قال الله تبارك وتعالى عن الجن وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، ويقول أنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. الجن عندهم قدرات ليست عند بني آدم من السرعة والاختفاء والقوة، ليست عند بني آدم، وهم يستخدمون هذه القدرات في معصية الله غالبا. والجن فيهم المسلم وفيهم الكافر، كما أن الإنس فيهم المسلم وفيهم الكافر، ولكن يكثر عليهم الكفر الجن. والكافر من الجن يقال له شيطان، والمؤمن يقال له جني، والكافر يقال له شيطان، ويقال له إذا زادت شيطنته يقال له مارد وعفريت وغير ذلك من الكلمات التي تطلق عليهم. هذا الشيطان عندما يأمر الله بالأمر سبحانه وتعالى كما هو في الصحيح أن الله يخبر جبريل يقول مثلا اسقي أرض فلان أو افعل كذا، فجبريل يلقي الكلمة على الملائكة وتنقلها ملائكة كل سماء إلى ملائكة الذين بعدهم. الشياطين تصعد إلى قريب من السماء الأولى، فلما تسمع الأمر وقبل أن يحدث ينزلون بسرعة فيخبرون الكهنة والسحرة والمشعوذين الذين يتعاملون معهم. مع هذا لخبثهم لا يصدقون حتى مع أوليائهم من السحرة والمشعوذين والكهنة والمنجمين، فيصدق بواحدة ويكذب معها ما يستطيع إلا أن يكذب. فعندما يأتي هذا المسكين الإنسان إلى هذا المشعوذ الدجال فيقول له المشعوذ سيحدث لك كذا في يوم كذا، وهذا أمر أمر الله به الملائكة أن يوقعوه وقد سمعه الشيطان، وهذه فتنة وابتلاء، ولكنه يكذب معها كذبات كذبها عليه الجني، فعندما تقع هذه المسألة أو هذا الأمر يقول كيف عرف هذا كاهن مية مية وينسى الكذبات التي كذبها عليها. هذا بالنسبة لما سيقع، أما بالنسبة لما وقع فهذا أمره سهل جدا، أمره سهل جدا، لأن الجن الشيطان أو عفوا الكاهن أو المنجم أو الساحر يخبر الإنسان بما وقع له قبل سنة، بما وقع له وهو مسافر، بما وقع له مع أهله، بما وقع له وحده. هذه أمور سهلة جدا، لأن كل إنسان كل واحد منا معه قرين. وقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءها قال أجاءك شيطانك؟ قالت أولي شيطان؟ قال لكل إنسان شيطان، كل إنسان معه شيطان، ولما نقول شيطان يعني كافر، كل إنسان معه شيطان كافر لا يفارقه أبدا وهو القرين. هذا القرين كافر ومتعهد بإضلال الإنسان، وينجي الله الذين آمنوا من هؤلاء وشرهم. فهذا القرين يعرف عنك كل صغيرة وكبيرة، لا يفارقك، زوجتك تفارقك، أخوك يفارقك، صديقك يفارقك، جارك يفارقك، هذا لا يفارقك، فيعرف عنك كل صغيرة وكبيرة. والساحر هنا يتعاون مع الشياطين، والكاهن والعرافة يتعاون مع الشياطين، والشياطين يتعاون بعضهم مع بعض. فيأتي الساحر الذي يتعاون، خاصة السحرة والكهان والمشعوذون هؤلاء يتعاونون مع المردة والعفاريت، فيقول أخبرني عن هذا الإنسان ماذا عنه، فيسأل الجني الذي معه أعطنا تاريخه، أعطنا ما حدث له، فيخبر الساحر. ولذا يقول أنت في سنة كذا وقع لك كذا، في سفرة كذا وقع لك، في اليوم الفلاني كنت جالسا وحدك، وهذا ينهب. كيف عرف؟ عرف من الجن اللي معك، أمر سهل جدا، لكن بالنسبة لما سيأتي هم لا يعرفون. الله سبحانه يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويقول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، إلا في الأمور التي يخبر الله بها الملائكة أنها ستقع، هذه التي يعرفها، ومع هذا لا يصبر حتى يكذب معها كذبات أخرى. فلا يهولنك معرفة الشيطان الإنسي وهو الساحر أو الكاهن أو المشعوذ أو المنجم أنه وقع لك كذا وقع لك كذا وقع كذا، هذا أمر سهل جدا، وليعرف ما المشكلة يعني. حتى إنه حدثني بعضهم أو الإخوة أنه ذهب إلى هؤلاء السحرة من زمان يعني السالفة، ذهب إليهم فقال في هذا المسرح والسحرة موجود والناس موجودون والساحر يظهر عضلاته أمامه، فقال من يشارك؟ فرفع صاحبنا يده يريد أن يشارك، فقال له هذا الساحر، قال له معك أموال حديد؟ قال نعم، قال أخرجها من جيبك وأنت في محلك. يقول فأخرجتها من جيبي، هو بعيد عني يقول أمتار، أخرجتها من جيبي. قال عدها، عددتها، قال أغلق يدك، أغلقت يدي، قال معك كذا وكذا وكذا وكذا، وهو بعيد عنه. فالناس صارت تصفق، زين يقول صحيح ولا لا اللي أخبرتك؟ قلت له صحيح. فبدأت الناس تصفق له، كيف عرف ساحر جالس هناك ويعرف ما في يده؟ يقول فقلت له مرة ثانية، قال نعم، فأدخلت يدي في جيبي وأسقطت منها بعضها وأخرجت يدي، قلت يلا كم معي؟ قال عدها، قال لا لن أعدها، قل أنت أول، حتى لا يراها الجني الذي معي. صاحبنا يعرف يعني هذه الأمور، فقلت أخبرني وأنا سأري الناس الآن كلهم ما الذي في يدي، ماذا في يدي؟ قال افتح يدك، قال لا، حتى يراها الجني لن أفتح يدي، أنت الآن أخبرني وأنا سأري الناس. قال طردوه برا، اخرجوه، هذا ما يصلح لنا. فطردوه. فالقصد إذا لا يستخفنك الأمر، إنما هو تعاون بين شياطين الإنس وشياطين الجن، يتعاون بعضهم مع بعض في مثل هذه الأمور. ولعلكم اطلعتم على كثير من الأمور اليوم، ممن يعني يتعامل بالسحر، فأية الإنسان يقرأ الآية من القرآن فلا يستطيع، خاصة آية الكرسي أو كذا، فلا يستطيع أن يفعل شيئا. فالشاهد من هذا أن الساحرة عندما أو الكاهن عندما يتكلم في أمور الغيب فهي واحد من أمرين، إما غيب وقع وهذا سهل جدا، وإما سيقع وهذا غالبا ما أخبر الله به الملائكة فيلتقطه الجن ثم يخبرون به أولياءه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وهذا خرج الإمام مسلم في صحيح. وجاء عند أحمد: من أتى عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وفيه كلام الحديث، لكن الأول صحيح في مسلم أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما من أتى العراف فسأله ولو لم يصدقه. وإذا قال أهل العلم: الذين يأتون العرافين لا يخلون من 4 أمور، الذين يأتون العرافين لا يخلون من 4 أمور: إما أن يسأله ويصدقه، وهذا كفر لأنه اعتقد أن غير الله يعلم الغيب والعياذ بالله، هذا كفر. الثاني أن يسأله ولا يصدقه، بس مجرد أنه سأله، يعني ذهب إليه وسأله، فهذا الذي جاء فيه أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. الثالث اللي حنا نسميه بلاغة شف، بس كذي يعني تطمش بس يروح يبشو يلاش عندك كذا كذا، هذا لا يجوز أيضا، لأنه يكثر سوادهم ويغريهم بما هم فيه ولو لم يصدق ولو لم يسأل، بس مجرد أنه من باب تضييع الوقت كما يقال أو حديث الركب، فهذا لا يجوز محرم. الرابع أن يسأله ليفضحه، يريد أن يفضحه أمام الناس، يريد أن يبين للناس أن هذا مدعي لعلم الغيب وأنه لا يعلم الغيب، يريد فضحه أمام الناس، فهذا جائز وقد يكون واجبا أحيانا إذا تأثر الناس بهذا الساحر وهذا يريد أن يفضحه ويبين للناس دجله وأنه لا يعلم الغيب إلا الله، هذا قد يكون واجبا أحيانا. هذه الأشياء لابد أن يحذر منها. نعم. يجمع ما أنه الإسلام والإيمان والإنسان وبيان وأحكام الدين، اعلم أن الدين قول وعمل فقد فرض الله عليه الشمل كما كما قال الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث وصلى جاءت على جميع الدين مشتملا الإسلام والإيمان والإسلام الإسلام الإسلام الإسلام والإيمان والإحسان والحكم مبني على أركان، فقد أتى الإسلام مبنيا على 5 محاكم وإتمام الممكنة، أولها حكم الأساس أعظم وهو الصراط المستقيم الأقوم، حكم الشهادة تثبت واعتصم في العروة والمثلية فانوصف، وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، وضابط الصيام والسكر والدفع والخامس الحج على أن يستقر، فتلك 5 وبالإيمان 6 أركان بلا نكران، 6 أركان بلا نكران، فتلك 5 وبالإيمان 6 أركان بلا نكران، إمامنا بالله بالجلال وما له من صفة الكمال، وبملائكة كرام قرر، وكتبه منزلة مطهرة. نعم. حديث جبريل مشهور جدا، وهو حديث عمر يقال له أيضا، إن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت. قال: عجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يقول: ثم انصرف. فلبثنا مليا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر من الرجل. فذهبت فلم أره. فقال: أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهذا نوع من أنواع الوحي، وأنواع الوحي ستة كما عند أهل العلم. إما أن تكون بهذه الصورة، وهي أن يأتي الملك على صورة رجل، يتصور بصورة رجل كما هو في هذا الحديث، يتشكل. وكثيرا كان يأتي جبريل رضي الله عنه على صورة صحابي، وأحيانا يأتي الملك على صورته الحقيقية، وهذا رآه النبي في المعراج، قال: رأيت جبريل وله 600 جناح، كل جناح قد سد الأفق لما عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأحيانا يكون بالرؤية الصادقة كما قالت عائشة: أول ما بدأ به النبي من الوحي الرؤية الصادقة. وأحيانا يكون شيء ينفثه الملك في روع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفخ في روعي، أو نفث في روعي أي في قلبي. النوع الخامس، وهو أن يكون الوحي مثل صلصلة الجرس، حيث يتقطر وجه النبي من العرق في الليلة الشافية، وهذا أشد أنواع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. النوع السادس، وهو أن يوحي الله إليه مباشرة بدون وسيط، كما وقع أيضا في المعراج لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمره الله بالصلاة سبحانه وتعالى، فرض عليه الصلاة. المهم أن هذا نوع من أنواع الوحي، وهو أن يأتي الملك على صورة رجل. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هنا صورة لا يعرفها أحد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما سأل عن الإسلام، وهذه تسمى أركان الإسلام: الشهادتان، شهادة لا إله إلا محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، هذه تسمى أركان الإسلام. ثم سأل عن أركان الإيمان، قال: ما الإيمان؟ فقال: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم سأل عن الإحسان. أما أركان الإسلام فكما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم، ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصل، ثم إقامة الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج على من يستطيع، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال: فتلك خمسة، وللإيمان ستة أركان بلا نكران. أركان الإيمان: الإيمان بالله. ومعنى الإيمان بالله أن نؤمن بوجوده، وأن نؤمن بأنه لا يستحق أن يعبد إلا هو، وأن نؤمن بأسمائه وصفاته وربوبيته سبحانه وتعالى. إذن الإيمان بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات والوجود، هذا الإيمان بالله تبارك وتعالى، وبالملائكة الكرام البررة وكتبه المنزلة المطهرة. الملائكة الإيمان بهم يكون على قسمين: إيمان تفصيلي وإيمان إجمالي. الإيمان الإجمالي أن نؤمن أن لله ملائكة، وأن هؤلاء الملائكة هم رسل الله بينه وبين البشر، وأن هؤلاء الملائكة خلقوا من نور، وأن هؤلاء الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن هؤلاء الملائكة عباد لله تبارك وتعالى. هذا على سبيل الإجمال. أما على سبيل التفصيل فنؤمن بمن ذكر من الملائكة باسمه أو بفعله. أما باسمه كجبريل عليه السلام، من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، فنؤمن بأن هناك ملك اسمه جبريل. وميكال كذلك نؤمن ملك اسمه ميكال ويقال له ميكائيل. وإسرافيل نؤمن ملك إسرافيل، ونؤمن بمالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فكل من ذكر اسمه من الملائكة نؤمن به. وهناك ملائكة لم تذكر أسماءهم ولكن ذكرت أفعالهم، مثل ملك الموت، ملائكة الموت، ملائكة العذاب، خزنة الجنة، خزنة النار، المعقبات، له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، الملائكة السياحون، حملت العرش. فنؤمن بهم على التفصيل وإن كنا لا نعلم أسماءهم، لكن نقول هناك ملائكة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. نؤمن بأن هناك ملائكة سياحون يحضرون حلقة العلم. نؤمن أن هناك ملائكة معقبات، لكل إنسان معقبات معه تمنعه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قاتل الخوارج في معركة النهروان وأباد خضراءهم عزموا على قتله رضي الله عنه، فكان أصحابه يطلبون منه أن يكون معه حرس يدفعون عنه ويمنعونه من اعتداء الخوارج عليه، فيقول إن معي حرسا. فيقول من؟ قال له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، عندي ملائكة تحفظني أنا، فإذا جاء أمر الله تخلت عني فوقع أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا من قوة إيمانه رضي الله عنه وارضاه. فهذه ملائكة معقبات لكل واحد منا، ملائكة معقبات. هناك الكرام الكاتبين، الرقيب العتيد، وهناك ملائكة الذين يأتون الإنسان في قبره. وبعضهم قال اسمهما منكر ونكير، بعضهم قال صفتان لهما، منكر ونكير صفتان وليس اسمين، بغض النظر، لكن في ملكين يأتيان الإنسان في قبره ويقعدانه ثم يقول له من ربك، ما دينك، ما هذا الرجل الذي بعث فيكم. هناك الملائكة الموكلة بالنطفة، كان في حديث مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يصل الله إليه ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4، بكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. فالقصد أن الملائكة لهم أعمال كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط ما في موضع شبر إلا فيه ملك قائم أو ملك ساجد لله تبارك وتعالى. فنؤمن بالملائكة إذن على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. والكتب كذلك نؤمن بها، وذلك أننا نؤمن أن كل نبي معه كتاب، كل رسول، الرسل معهم كتب، الرسل ما يبعث الله رسول إلا معه كتاب، كما قال الله تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، هذه الكتب التي أنزلت عليه. لكننا أيضا نؤمن بها على سبيل التفصيل وعلى سبيل الإجمال. الإجمال نؤمن أن الله أنزل كتبا على رسله صلوات ربي وسلامه عليه. أما على سبيل التفصيل فنؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور والصحف والفرقان والقرآن الكريم، هذه نؤمن بها على سبيل التفصيل لأنها ذكرت بأسمائها. أما بقية الكتب فذكرت كتب فنؤمن أن هناك كتبا وإن لم نعلمها. نعم. نعم. كذلك نؤمن بالرسل كما قال الله تبارك وتعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، يعني يرسل الله تبارك وتعالى الرسل هداة يعلمون الناس الحق ويرشدونهم إلى دين الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل، أي بالإيمان وليس بالتفضيل، وإنما بالإيمان لا نفرق بين أحد من الرسل، وإلا بالتفضيل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن بالإيمان من كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل. وإذا قال الله كذب قوم نوح المرسلين، مع أن نوح أول رسول، فمن كذب نوحا كذب المرسلين الذين بعده جميعا. فكذلك هنا نؤمن برسل الله صلوات ربي وسلامه عليه ولا نفرق بينهم. يقول الله تبارك وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، لأنهم أرادوا أن يفرقوا بين الرسل في قضية الإيمان، نؤمن برسل ولا نؤمن برسل آخرين. نعم. أول رسل نوح، نعم، أول رسل نوح عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إذن الرسل كلهم جاءوا بعد نوح، فنوح أول رسول. وأما آدم فقالوا إنه نبي وليس برسول، إنه نبي وليس برسول. ومن هنا صار الكلام بين أهل العلم، ما الفرق بين النبي والرسول، ما الفرق بين النبي والرسول؟ فقال البعض لا فرق بين النبي والرسول، وبعضهم قال هناك فرق بين النبي والرسول، وهو أن الرسول هو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، أما النبي فهو الذي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. وقال البعض النبي من أرسل إلى قوم مؤمنين، والرسول من أرسل إلى قوم كافرين، وبعضهم قال النبي من كان مكملا لرسالة من سبقه، والرسول من كان منفردا برسالته. على كل حال لعل التعريف الثالث أقربها، وهو أن النبي من أرسل إلى قوم مؤمنين، والرسول من أرسل إلى قوم كافرين. وبهذا تجتمع الأدلة إن شاء الله تعالى، وذلك أن آدم عليه الصلاة والسلام جميع ذريته كانوا مؤمنين، كما قال ابن عباس كان الناس 10 قرون على التوحيد، فآدم بعث إلى قوم مؤمنين ثم كفروا، وهو أول شرك وقع على وجه الأرض، وهو شرك قوم نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذا أول شرك، فأرسل الله إليهم نوحا. فلذلك نوح أول رسول أرسل إلى أهل الأرض. والرسل أيضا نؤمن بهم على سبيل الإجمال، على سبيل التفصيل، والله تبارك وتعالى قص علينا بعض الرسل، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فإذا هناك رسل قص الله علينا بعض قصصهم، وهناك رسل لم يخبرنا الله حتى عن أسمائهم سبحانه وتعالى. يعني الآن من يعد الرسل والأنبياء المذكورين في القرآن لا يتجاوزون 25، فإذا أضفت بهم إليهم من جاء اسمه في السنة لا يصل إلى 30، بينما جاء في الحديث حديث أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد المرسلين، قال 300 وبضعة عشر، المرسلون 300 وبضعة عشر، وهو حديث حسن. وجاء في حديث آخر وفيه ضعف أنه سئل النبي عن الأنبياء كم عدد الأنبياء، قال جم غفير 24 و100 ألف، يعني 124 ألف، 124 ألف. وكان بنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي قام نبي، كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال لبني إسرائيل، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، فجعل فيهم أنبياء أحيانا أكثر من نبي في زمن واحد، كداود وسليمان وشمويل، مثل موسى وهارون ويوشع، مثل إبراهيم وإسحاق وإسماعيل ويعقوب، مثل يحيى وزكريا وعيسى، أحيانا كل مجموعة من الأنبياء في زمن واحد، لكن ما كانت تخلو الأرض من نبي. ولك أن تعرف كم عاش من الأنبياء، والعلم عند الله جل وعلا. لكن هنا نحن ما المطلوب منا؟ أن نؤمن بهم على جهة التفصيل الذين ذكروا بأسمائهم، كما في سورة الأنعام قال الله تعالى وتلك حجتنا آتيناه إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوح هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكل فضلنا على العالمين. ثم الأنبياء الآخرون السبعة محمد وهود وصالح وداود وصالح وذي الكفل وشعيب وآدم ذكرهم الله تبارك وتعالى في آيات أخرى. فالقصد أننا نؤمن بجميع هؤلاء الرسل الذين ذكروا بأسمائهم, والذين لم يذكروا بأسمائهم نؤمن أن لله رسلا وأنبياء عرفناهم أو لم نعرفهم. نعم. وخمسة منهم أولو الأمر في سورة الأحزاب. نعم, قال أولهم نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختم. أما قلنا أولهم نوح فلقول الله تبارك وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده, فنوح هو أول رسول صلى الله عليه وسلم. وأما محمد خاتمهم فلقول الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلوات ربي وسلامه. إذن بدئوا بنوح وختموا بمحمد صلوات ربي وسلامه عليه. قال وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا يعني ذكروا, منها قول الله تبارك وتعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ولذلك سموا هؤلاء أولو العزم مع أنه ما في آية تقول هؤلاء أولو العزم, ولكن لأنهم ذكروا جميعا وميزوا عن باقي الرسل فيسموا بأولي العزم هؤلاء الخمسة. وهؤلاء أيضا الذين يأتيهم الناس بعد أن يأتوا آدم يوم القيامة, بعد أن يذهبوا إلى آدم يقول أنت أبو البشر خلقك الله بيده كما سيأتي في حديث الشفاعة, فيقول اذهبوا إلى نوح, ثم نوح يرسلهم إلى إبراهيم, ثم إبراهيم يرسلهم إلى موسى, وموسى يرسلهم إلى عيسى, وعيسى يرسلهم إلى محمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. فظل دل على أن هؤلاء الخمسة مميزون عن سائر الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وسموا بأولي العزم قالوا لأنهم تعبوا أكثر من غيرهم مع أقوامهم, وقد قص الله قصصهم. ونوح كما قال الله تبارك لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما, وإبراهيم ذكر الله قصصه كثيرا وأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم ويقتدي به وهو أبو الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وأما موسى فهو أكثر رسول ذكر في القرآن الكريم, وكان النبي كثيرا ما يستشهد به يقول رحم الله أخي موسى أوذي أكثر من ذلك فصبر. وأما عيسى فلم ينهي عمله إلى الآن, يعني بدأ صلاة ربي وسلامه بالدعوة إلى الله حتى رفعه الله جل وعلا وسينزل ويكمل مسيرته صلى الله عليه وسلم. وأما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم وسيدهم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. نعم. وبالميعاد ميعاد علم ولا ادعاء علم ولا ادعاء علم ولا ادعاء علم بوقت موعد. نعم, الميعاد وهو يوم القيامة, وهو الركن السادس من أركان الإيمان, الإيمان بيوم القيامة وهي الساعة وهو يوم الفصل. هذا اليوم لا يعرف وقته إلا الله تبارك, لا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى, ويقول الله تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس, إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فبدأها بالساعة. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة, قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل, ما المسؤول عنها بأعلم من السائل, فهي غيب. فالساعة إذن حق ولكنها غيب, لا ندري متى تكون الساعة. فهذه أو هذا هو الركن السادس من أركان الإيمان ألا هو الإيمان باليوم الآخر، وسمي هذا اليوم باليوم الآخر لأنه ليس بعده يوم، لأنه لا شمس ولا قمر، والشمس والقمر يعني يخسفان وينتهي أمرهما، والله المستعان.